قال الشيخ مستان الجيم رحمه الله في رسالة التيمورية، ولا زلنا في سياق القاعدة الرابعة. فلو قدر على وجه الفرض المنتهى أنه هو مثل فرج تعالى عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء الخلق. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، فلو قدر على تقدير الفرض الممتنع، يعني يفرض فرض عشان يبين الحقيقة وهو ممتنع، يعني فهذا يعني في باب الحجاج والنقاش يصح أن يفرض الإنسان فرضا ممتنعا لبيان أنه يعني بطلان الأمر، يعني كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد. هذا على سبيل الفرض الممتنع، كان للرحمن ولد، ليس للرحمن ولد ولم يتخذ ولد، لكن على سبيل الفرض لو كان للرحمن ولد كنت أنا أول من يعبد هذا الولد، تعالى الله عن ذلك. وكذلك على سبيل الفرض الممتنع لو كان فيهما آلهة إلا الله تفسدت، يقول لهم على فرضكم أن في آلهة مع الله تبارك وتعالى، لو كان في آلهة مع الله يفسد الأرض، ولو كان معه آلهة كما تقولون لابتغوا إلى هذا العرش السبيل، يغارب صاحب العرش ويصير فيه خصومة بين هذه الآلهة، تعالى الله عن ذلك. فهذا من باب الفرض الممتنع. ثم يقول على سبيل الفرض الممتنع أن الله لو كان مثل خلقه يصير استواءه مثل استوائه، تعالى الله عن ذلك. نعم. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل علم أنه غني عن الخلق، بل علم أنه غني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا السواء أن يخصه، لم يذكر السواء أن يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته. لا خلاص، يقول خلاص يبصر السواء ما لا يقول. أما إذا ذكر الله تبارك وتعالى السواء يخصه، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو الغني عن كل ما سواه، يعني الله ليس مفتقرا لشيء، لو كان مفتقرا لشيء يصير هذا النوع من العجز، فليس مفتقرا للعرش يستوي عليه أو لكرسي أو لكذا، كما هو الحال في المخلوقات، فإن المخلوق محتاج إلى يعني أمور كثيرة، كل هذا محتاج له، محتاج إلى طعام يأكله، محتاج إلى شراب، محتاج إلى يعني سرير يجلس عليه، كرسي يستكي عليه ويعينه، كل هذا الذي يستخدمه المخلوق هذا من باب افتقاره، مفتقر إلى هذا الأمر. أما الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالله هو الغني عن كل ما سواه، لا يفتقر إلى شيء سواه، فهو القائم بذاته سبحانه وتعالى، فلذلك لا يكون استواؤه ولا أي صفة من صفاته كصفات المخلوقين، فيكون استواؤه ليس كاستواء المخلوق الذي يستوي على الشيء ليثبت عليه أو يجلس عليه أو يرتاح عليه، يكون استواؤه يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق. نعم. كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. طبعا هذا مثل يعني استواء يصير مثل العلم والقدرة، فالعلم علمه لا شك ليس كعلم المخلوق، المخلوق علمه مكتسب، في البشر والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة، فيطلع الإنسان طفل وعنده منافذ معرفة، ثم يتعلم شيئا فشيئا وتصير المعلومات هذه تتكدس عنده وهكذا، وعلى حسب ما تعلمه يفقد بعضها بالنسيان. علم الله ليس كذلك، علم الله العليم بذاته سبحانه وتعالى، مو علم يكتسبه ويناله من يعني تجدد الاحداث وحصول الاشياء والتجارب، تعالى الله عن ذلك، بل هو يعلم ما يكون كيف سيكون، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، يعلمه كذلك سبحانه وتعالى، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل هذا علمه سبحانه وتعالى. فعلمه ليس كعلم يعني خلقي. الملائكة قالت لما عرض الله عليهم يعني الأشياء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال الله عنهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وآدم لم يعرف الأسماء إلا لما علمه الله سبحانه وتعالى، قال الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فنطق بما علمه الله سبحانه وتعالى. وأما آدم قبل هذا ما كان عنده علم هذه الأمور. وهكذا علم الله وسمعه وبصره لا شك أنه لا يفهم بذاته، ليس كسمع وعلم المخلوق، كذلك سائر الصفات، يعني كذلك سائر صفاته من استوائه ونجيئه ونزوله سبحانه وتعالى. نعم. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ نعم. كيف يتوهم هذا؟ يعني كيف يتوهم هذا المتوهم من هؤلاء الذين طبعا نفوا صفة الاستواء، قالوا لو أثبتنا صفة الاستواء شبهناها بالخلق. طيب كيف تتوهم هذا أن صفة الاستواء عند الله تبارك وتعالى هي كاستواء المخلوق على المخلوق؟ فهمت هذا؟ لما لم تقل في الاستواء هذا الذي نفيته كما قلت في العلم والقدرة والحياة فيها نفس الأمر، قل لو أثبت الحياة كذا تثبت له حياة، تثبت قدرة لله، تثبت العلم، فما تدري يثبتون هذا. طيب انت اثبتت يا حياة وقدرة وعلم وقلت ان هذه اثبتها لكنه الله تبارك وتعالى فيها لا يشبه خلقه، طيب قل في الاستواء نفس الأمر، لانه لا يتصور في المخلوق حياة بدون طعام وشراب ومناخ وحرارة، كيف يكون حي إلا بهذا؟ ما يتصور في المخلوق هذا، ولا يتصور علم إلا علم مكتسب يأتي شيئا فشيئا واضيع منه ما يضيع وهكذا. فأنت مدام أثبت الله تبارك وتعالى الصفات لا تشابه صفات المخلوقين، قل في كل الصفات نفس الأمر، صفاته لا تشبه صفات خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وأنه لو سقط العرش لقر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. قالوا هذا، قالوا لو كان مستوي حقيقة العرش إذا معناه لو سقط العرش إذا يخر من فوق العرش، تعالى الله عنه. العرش هو أصلا يعني لا يقيمه إلا الله سبحانه وتعالى، الله الذي أقامه، فالله ليس يعني مفتقرا إليه ولا إلى شيء من مخلوقاته جل وعلا. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه؟ نعم. أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق سبحانه، بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يمكن، لبين له أن هذا لا يمكن. نعم. وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا. نعم. كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم أن بناؤه مثل بناء العادمي المحتاج؟ نعم. قل الله السماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون على بأيد، يعني على صفة اليد، أو بأيد على القوة. فهل يتوهم أن بناء الله تبارك وتعالى للسماء كما يبني المخلوق بناءه، طابوق يروح يجيب طابوق وملاط ويعمل ويصب سمنت ويصب هذا هذا المخلوق لما يجي يبني بناء يعني، لكن هل الله تبارك وتعالى عندما بنى هذه السماء يكون بناؤه كبناء المخلوق؟ فوصف أي فعل الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يشابه الله تبارك وتعالى في أفعاله أفعال خلقه. نعم. أن بناء أو مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنجبيل ومجارب وضرب لبن. أو زنجبيل. زنجبيل. نعم. هذا مخطف يعني. نعم. نعم. ومجارب وضرب لبن وجبل طين. لا ضرب لبن. ضرب لبن. أنت اليوم كيف تأكل اليوم؟ زنجبيل ولبن شلون هذا صار هذا؟ هذا في البناء هذا. اللبن اللي هو الطين الذي يخمر ويضرب طابوق صغير، هذا اللبن اللي هو مصنوع طابوق مصنوع من الطين. نعم. نعم. نضرت لبن وجبل طين وأعوان. جبل الطين يعني اللي هو خلطه مع نعم نعم وأعوان يعينون في هذا البناء. ما يمكن المخلوق يبني إلا بهذا، اشتغل هذا العمل هذه الأعمال. نعم. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض. سبحانه. ولم يجعل العالم مفتقرا إلى ساحل. نعم. يعني العالم هذا الكون يعني الله تبارك وتعالى صنعه بعض فوق بعض. يعني السماء فوقنا وسماء فوق سماء، سماء فوق سماء. كما أخبر النبي إن كل سماء فوق الثانية كالقبة. لكن ما جعل يعني هناك دعامات في البناء الأسفل يعني يرفع البناء الأعلى. ما قال السماء بنيناها رفع السماء بغير عمد ترونها. فما في أعمدة تقوم عشان يوضع عليها يعني السقف اللي فوق. السماء سقف محفوظ لكن ليست قائمة على أعمدة كما هو الشأن في الإنسان. فالإنسان إذا أراد أن يبني بناء فوق بناء لابد يعمل دعامات، يقيم أعمدة ثم يضع سقف ثم يقيم أعمدة ثم يضع سقف ثم يقيم أعمدة وهكذا ثم يضع سقف وهكذا. وليس كذا بين السماء والسماء يقول النبي مسافة كذا وكذا، لكن كل سماء هي قائمة دون أن يكون هناك أعمدة ترفع هذه السماء الأولى مثل الأرض وترفع السماء الثانية عن الثالثة. نعم. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض. نعم. والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله. والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرا إلى حمل الأرض لها. نعم. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليك سبحانه. إذا كان فوق جميع خلق كيف يجب أن يكون مفتقرا إلى خلقه أو عرشه؟ يعني هذا يعني ضرب مثل من ضرب لله المثل الأعلى. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل يعني هذه الطبقات العليا غير مفتخرة لما تحتها، من باب أولى سبحانه وتعالى. إذا كان الله جعل مخلوق بعض مخلوقاته لا تفتخر إلى ما تحتها لتبقى عالية فوقها، من باب أولى الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء أن يكون يعني فوق السماوات وهو غير مفتخر إلى يعني ما يرفعه سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك. نعم. بل هو المقيم وهو الرافع لكل هذه السماوات وهو الرافع للعرش سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهم. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. حفظ سبحانه يؤوده يقتله ويتعبه ويدخله عندما رفعها سبحانه وتعالى بغير كلفة وبغير مشقة. ليس كما العبد الذي إذا رفع شيء كلفة هو عائلة ومشقة وعمل وإذا كان شيء معلق لابد يعمل له ألف حساب علشان لا يقع. بينما الله تبارك وتعالى لا يؤوده حفظهما لا يفصله ولا يكرسه ولا يتعبه سبحانه وتعالى. حفظ السماوات والأرض. نعم. أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ نعم. الله مستلزم في المخلوقات التي خلقها الله، فكيف يستلزم بالنسبة لله كما هو؟ طبعا بيرد على الذين قالوا هذا أن يلزم من استوائه أن يكون يعني معتمد على العرش ولذلك نفى الاستواء. نعم. وقد علم أن ما حدث لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به أولى به. إذا كان في مخلوق يعني يستغني عن المخلوق وهذه صفة كمال فيكون هذا الله أولى بهذا أولى بالكمال من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك قول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. نعم. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتقاء. نعم. وإن كنا إذا قلنا أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك لأن حرف في متعلق بما قبله وما بعد وبما بعد فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الواقع. فإن لكل يوم فيه يعني فيه بحسبها. فلما تقول وجهك في المرآة مو معنى انه وجه داخل الصورة. ففي كل في لها حكم. نعم نعم. وإلا لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره. نعم. وإن كان حرفي مستعملا فيها. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. نعم. وقد ثبت قول الله أن أنتم من في السماء لا يستطيع أن يكون فيه، يعني أن السماوات هي ظرف يعني تحيط بالله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى في السماء بين أنه سبحانه وتعالى أنه هو يعني الظاهر الذي ليس فوقه شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. نعم. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس بأنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمة. عرش الرحمة. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليبدل بسبب إلى السماء. وقال تعالى يعني كلمة السماء في لغة العرب هو كل ما عليه، فالسقف السماء، السحاب في السماء، والنجوم في السماء، والقمر في السماء. ثم بعد ذلك كل هذه دون السماء هي السماء الأولى الدنيا، وهكذا. ونقول العرش في السماء، لكن العرش فوق سبع سماوات. فكلمة في السماء، السماء كل ما عليه، لكن يعني هناك سماء أعلى من سماء وسماء أعلى من سماء وهكذا. نعم. فليمدد بسبب إلى السماء. قال الله من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع بسبب، يعني مثل حب إلى السماء إلى سقف بيته ثم ليقطع رقبة، يعني فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيث. نعم. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد أنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا نزل من السحاب، والسحاب في السماء كما قال جل وعلا والسحاب المسخر في جو السماء. نعم. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجاري لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أراد في العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله إلا فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود للمخلوق، والقدرة أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل. قال في جذوع النخل، مش معنى ذلك أنه يشق النخلة ويدخل داخلها ويسكر عليه ويجعلها ضيف بديع، ولكن في جذوع النخل يعني طبعا حيصلب فوق النخلة يربط عليه، وسمى هذا في جذوع النخل. نعم. وكما قال كان هو على النخل. نعم. وكما قال تسير في الأرض. تسير في الأرض، والسير في الأرض ليس هو يعني أن تخرق الأرض وتدخل فيها، إنما السير المشي فوقها على سير فيها. وكما قال تسيح في الأرض. قال تسيح في الأرض، انظروا. نعم. ويقال فلان في الجبل وفي السطح. يقال فلان في الجبل وفي السطح، ولا يعني هذا أن يكون داخل مغارة داخل الجبل. نعم. وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم. القاعدة الخامسة. نعم.